دغه ډیره مننه. دغه بل لیک زموږ اوریدونکو بصیر احمد نوید او فضل رحیم کریمي رالېږلی. دوی سلامونه ویلي او وروسته پوښتنه کوي، وایي که یو سړی په لمانځه ولاړ وي او سورت فاتحه ځینې هېره شي نو وروسته به دی څه کوي؟ حضرات ستاسو وسلام ته وعلیکم السلام وایي. که یو سړی په لمانځه ولاړ وي فاتحه ځینې هېره شي دوباره دی قل هو الله احد شریک، لكن هون برته بديرة ولا ليبيا هغا دادوس خاد دغا فاتحة فاتس وميت فاخر كيس الدشاه وقلوك كداسو ووش الدب كل قرآن فات إيرسو دانو هغا أمي محز بلكين شهغا دب الاقتداء بسي غلطة حتى كإمام وردغس كيفية ورفيوسو كقرآن فات فاتحة ونور سورتنا بالجهل أوتر لي أمي محزين ذاك دو شاطر وقاري وعالم فسولاره لأنه المنز فاسدين لي بعدها غدا مخكي لو فاتحة مباركة دو واجبات اسخر أو دا الزن دا سورة دا دو واجبات اسخر لو كفاتحة جنيه رسوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الله جل جلاله وعم نواله فرماي وإي مؤمنان وتاسي واش بقرآن فاكو تاتيش تآثار ذكر سورتنا كم آياتنا در تآثاري هذا تسواش من حضرة إمام صاح رضي الله عنه هم فدر آيات مقدس الدليل راي فدر آيات مباركات تمسكي شدا قراءة فاتحي دا واجه لفرض نبي كتم حديث مقدس كراجي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنوز نستبع وكاد فارة فاتحة مباركة لفاتحة لمن النووي نوز نستبع لها ترجمة إمام صلى مبارك ذاتي شهر كمال بالمعنزر هذا دور فزيلة شرافة بالمعنزر دار مرونزي حقيقة دالونس فاسد دي درجي لو اعراب مباركو تهغى دالونس كاولا كنداسي منذ كاولا كدازو مستشبع جعوان كتو عليه السلام مبارك دريوه هغى المزبع لراغر زول او بيا داو طويلي لكوال ارسل مزبكو تالونس مدو كن نو اخر كده تتعلم مرتكاوة نو فجا تعلم كداور طويلا شكم هغى آياتنا تاتا آساني من القرآن فاك هغى قوانا دي حديث مقدس كهم لا تخصص لفاتحين نراغي نويل لفاتحي دا واجب دي اما فرزعين ندي كي يصلي نور قرآن فاك نور آياتنا يو آياتو واي هغا فرز سيكيو نو دا صلي تعاجزتو فاتحة جني إيرسوا دي دي انتقال وصورتو كي صورة مقدسة هغا دي واي بعد جخف لركوتا والسلام.